هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به ورجل يفهمه. علم. وحيد رأفت. دكتور وحيد رأفت علامة بالقانون وعلامة مضيئة في تاريخ الوطنية المصرية. ولد بباسوس قليوبية في عام 1906، حصل من فرنسا على الدكتوراه في القانون عام 1930، واشتغل بالتدريس بجامعة القاهرة، كما عمل قاضيا ومستشارا بمجلس الدولة إلى أن تقدم باستقالته في سبتمبر 1952 ليتفرغ للمحاماة. على المستوى العربي، ساهم دكتور وحيد رأفت في صياغة مشروع معاهدة الضمان الجماعي بين دول الجامعة العربية، وترأس إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت، كما عد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. كان دكتور وحيد رأفت نائبا لرئيس حزب الوفد، كما كان واحدا من أبرز أعضاء اللجنة القومية العليا للدفاع عن مصرية طابة أمام هيئة التحكيم الدولية. بالإضافة إلى مقالاته وأبحاثه العديدة، له 9 مؤلفات كبرى، نذكر منها دراسة في القوانين المنظمة للحريات، وكتاب طابة بين مصر وإسرائيل. حصل دكتور وحيد رأفت على جائزة الدولة التقديرية في عام 1984، وكانت وفاته في 12 مايو 1990 عن 84 عاما. مثل. كلمة الحق تقف في الزور. هذا المثل يضرب لحالة إنسان يسكت عن قول كلمة الحق أو يتردد في الإدلاء بها إذا طلبت شهادته، فيؤنبه ضميره وتتعذب نفسه طويلا، وكأن كلمة الحق التي لم يقلها لقمة توقفت في حلقه فلم يستطع ابتلاعها. والمثل بصفة عامة دعوة لعدم كتمان الشهادة. كلمة الحق تقف في الزور. علم. صعوبة البلع. صعوبة البلع مشكلة يعاني منها بعض الناس أحيانا، ولها نوعان شائعان. النوع الأول هو عندما لا تستطيع أن تبدأ عملية البلع أساسا، ويحدث خلال البلع أن تتسرب أجزاء من الطعام والشراب إلى الأنف. هذا النوع من صعوبة البلع يتسبب غالبا عن ضعف عضلات الحلق أو جفاف الفم، أو عن وجود جيوب صغيرة في أعلى البلعوم. النوع الثاني لصعوبة البلع يبدأ بعد عملية البلع، فيشعر الإنسان أن الطعام أو السائل قد توقف في حلقه أو في صدره مع ضغط أو ألم في الصدر. من أسباب هذا النوع الأخير وجود التهابات ميكروبية، ضيق في عضلات الجزء السفلي من البلعوم، أو وجود أورام. استمرار صعوبة البلع لمدة طويلة تستدعي استشارة الطبيب بلا تردد. طرفة. الحق يا إبراهيم، الواد حمادة. ماله الواد؟ بلع 10 ساغ. مالك يا راجل واقف كده؟ يلا قوم وديه للدكتور. دكتور ايه يا ستي؟ انت عايزة الناس يقولوا علينا ايه؟ محتاجين للعشرة ساغ ديا ولا ايه؟ خماسية. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.